فإذا علمت أن أباك أو أخاك أو أبناك مات وهو لا يصلي لا تستغفر له. أتريد أن تحاد الله؟ أن تضاد الله في قدره؟ إن الله قضى على الكافرين أنهم في النار، ولا أحد يستغفر لأحد من المشركين أبدا. واضح الآن؟ طيب، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يهدي الخلق إلى الحق، بمعنى يدلهم عليه، ولا يستطيع أن إيش؟ أن يهتدوا، ما يستطيع. الأمر بيد من هو فوق الرسول عليه الصلاة والسلام وفوق كل أحد، وهو الله عز وجل. سبحان الله، عجائب يعني الخلق. إبراهيم أبوه كافر ولا مسلم؟ كافر. نوح ابنه كافر، سبحان الله. كافر خرج من رسول من أولي العزم، ورسول خرج من كافر من أولي العزم، ليتبين لك بذلك قدرة الله عز وجل وأنه على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت. نعم.